إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، تستهل النيابة مرافعتها في هذه القضية بقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكما أن لقاتل العمد أحكام في الآخرة فله أحكام في الدنيا، وقد قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لذلك تهيب النيابة بعدالتكم ألا تأخذكم رحمة بالمتهم، فيكون حكمكم هو القصاص العادل لما اقترفت يداه الآثمة، كما يبين لكم من دافعات القضية التي بدأت ببلاغ من زوجة المجني علي قالت فيه: راجلي يا بيه، راجلي له ليلتين معرفلوش طريق جرة. جوزك اسمه ايه؟ عبد عظيم الداير. بيشتغل ايه وساكنين فين انتو؟ راجلي بوضع عمارة البرج وساكنين فيه. اخر مرة شفتيه كانت امتى؟ وقت ما فاتني انا وعيالي وما رجعش. كان امتى يعني؟ عشيت ليلة اول امبارح يا بيه. ما قالكيش رايح فين ولا هيقابل مين؟ ان ما قالش هو بلسانه ما اقدرش اساله ولا افتح خشمه كلمه، اصل صعب قوي يا بيه. ملوش معارف قرايب عايشين هنا في اسكندريه؟ واحد بس اللي بيود ويودنا، بلديات وجوده، بواب برج في ناحيه دي بيقولوا عليها روران. سالتيه عن جوزك قبل ما تبلغينا؟ ده هو اللي قال لي البوليس لازم ان يعرف ان عبد العظيم فص ملح ودهب من ليلتين، لا يكون سلامة قابله وقتله هني ولا هني من غير ما ندري. مين سلامة ده اللي انت بتتكلم عنه؟ بلديات راجل يا بيه، وداير يلف ويدور على عبد العظيم عشان يقتل وياخد طاره منيه. يعني جوزك عليه طار؟ وهربان منه بقاله 10 سنين، لف فيهم كل بلاد مصر. ولما اطمن على روحه هني اشتغل بواب في عمارة البرج اللي احنا فيها دي. يبقى فيه احتمال كبير ان سلامة كان مراقبه لما تمكن منه قتله. جودة قالك دي؟ كان لازم جودة يجي معاك عشان افهم منه اكتر. وهو فاتنا جي الواحد يا بيه، ده حلف براس ابوه لا تكون رجله على رجلي. امال هو فين؟ واقف على باب الاوضة دي اندهلة. لا لا لا، خليك انت يا عسكري. يا عسكري، انت يا عسكري. تمام يا فندم. في واحد واقف على باب مكتبي اسمه جودة، خليه يجيني بسرعة. حاضر يا فندم. تعرفي تمضي؟ انا معايا ابتدائية يا بيه. طيب امضي هنا. في يا عسكري؟ جودة يا فندم. خليه يدخل. حاضر يا فندم. ادخل يا جودة. ما تدخل تكلم حضرة الضابط. اسمك وسنك وعنوانك؟ اسمي جودة فرج الفرج، وسني قرب 40، وعلواني علوان العمارة اللي شغل فيها بواب شارع الذهبية فروران يا بيه. اخر مرة شفت فيها جوز الست دي كانت امتى؟ أنا وعبد العظيم يوماتي لازم نشوف بعض يا بيه، وليلة مفات مرته وعياله فتح علي فروران وقلت له إني شامم خبر إني سلامة في اسكندرية وعايدور عليه، ولازم يحرس الروح ويختفي لحد ما سلامة ينحاش عني ويرجع البلد. مش يمكن سمع كلامك واختفى؟ كان قال لي يا بيه، ولا قال لي مرته حيخفي روحها فين علشان نطامن عليه من وقت للتاني. تفتكر سلامة عتر في عبد العظيم وقتله؟ هي الحكاية دي محتاجة لتفكير يا بيه. ده انا ابصم بالعشرة يا بيه ان سلامة خد بطارة وخلص على عبد العظيم. لو كان ده اكيد كانت الجثة ظهرت وجانا بلاغ بالعثور عليها. مش يمكن سلامة تواها عشان ما نعرفلوش طريق جرة يا بيه؟ ابصم بالعشرة يا بدرية ان ده هو اللي حصل. يبقى ما فيش قدامنا غير اننا نقبض على سلامة ونستجوبه، ولو قتلوا اكيد حيرشدنا عن مكان الجثة. يماي كفاياكي بقى كفاياكي. لا لازم البلد كلها تعرف ان سلامة خد اقتربوه من عبد العظيم ولد الداي. انا اول ما طبيت البلد صرخت بعلو صوتي وقلت انا قتلت عبد العظيم، انا قتلت عبد العظيم، والكل عرف خلاص. انت عملت كده عشان ترفع راسك في البلد. انا كمان لازم اعرفهم ان الفرحة عششت في قلبي اول عينيا ما شاف الدم عبد العظيم على سكين ولدي. هات السكين يا ماي. ابعد يدك عنيها، ابعد يا ماي. يا ماي السكين لو وقعت في يد البوليس حيشنقوني. قلت لك ابعد يدك عنيها يا سلام. يا ماي يا ماي انا قتلت عبد العظيم عشان ارضيكي. ليه بقى ليه بقى عايزاهم يشنقوني بسببها؟ ليه؟ اطمن، السكينة دي بعد ما تشوفها ام عبد العظيم بعنيها وحرق قلبها اخفيها، اخفيها في سابع ارض، وخلي بقى البوليس يدور عليها او يمسك عليك دليل. لقيتوا الجثة فين يا كابتن مهاب؟ في ارض مهجورة بالقرب من طريق اسكندرية مصر الصحراوي. معنى كده ان الجريمة تمت هناك؟ مفيش دليل يأكد الكلام لان لا لقينا اثار مقاومة ولا دم في المكان. عموما انا هستعجل تقرير الطبيب الشرعي عشان يسهل لنا المهمة. ومين عارف يمكن سلامة يعترف وتنتهي مهمتنا بسهولة. لا ما اعتقدش. ليه يا سيادة الوكيل؟ في جرائم الطار بالذات القاتل بيعترف بالقتل قدام اهله وناسه وبلدياته، لكن قدام البوليس والنيابة بينفي ان له اي صلة بالجريمة. ده علشان يكيد اهل القتيل اكتر بعد ما يفلت من ايد العدالة. ما هو لو حد من اهل القتيل او من اهل البلد شهد قدام البوليس والنيابة واكد ان القاتل اعترف قدامهم بجريمته ما كانش فلت من الجزاء الرادع، وده حيساعد العدالة على انها تحاصر جريمة الطار لحد ما تختفي من حياتنا. لا تأتي الرياح بما تشتهيه السفن، وده يخليني اتوقع ان سلامة حينكر علاقته بالجريمة. هو لسه ما وصلش من الصعيد؟ على وصول، هو والتحريات اللي طلبتها من مركز الشرطة هناك. انا عارف ان المهمة صعبة، لكن كمان انا واثق انك هتقدر توصل للحقيقة من خلال تحقيقك معاه. وسيب لي انا بقى التفاصيل. يا رب تكون ثقتك في محلها علشان اسهل لك المهمة. شد حيلك امال يا ام شادي، اطلبي له الرحمه عاد. الله يرحمه، الف رحمه تنزل عليه. انا يا ما قلت له شوف لك حته تاوى فيها من حكايه الطار دي، ما سمعش كلامي، ماسك في العماره زي ما تكون عمارته مش بواب فيها. لازم تواجه الكلام ده اسباعي. لو كان سمع كلامي ما كانش حصل اللي حصل له ده. مقدر ومكتوب، هنقول ايه غير كده؟ بقول لك ايه، ناوليني مفتاح شقة المستشار اللي في العاشر. انت لسه عنيت من الشقة دي؟ ايوه، جايب ليها مشتري النمائية مية مية او فلوسه جاهزة، يعني هيدفع اللي طالبه المستشار فيها او زيادة شوية. ناوليني المفتاح. مفتاح ايه يا راجل انت؟ يا بدرية يا بدرية، الحي ابقى من الميت، او لازم نشوف شغلنا واكل عيشنا. هو مين مسؤول عن العمارة دلوقتي من بعد عبد العظيم جوزي؟ مش انت؟ لا مش انا، أنا شوية كدي وعاخد عيالي وعلى البلد عزل. وجودة عايسيبك ترجع البلد. قصدك ايه بالكلام ده؟ انت فاهمة قصدي كويس. جب بقى بالمفتاح خلينا اشوف اكل عيشي. انا سمصار على باب الله وما فيش داعي توقفي في سكتي. غور. ايه بتقول ايه؟ بقول لك غور من وشي وما عايزاش اشوفك هنا بعد كده. طب اهدي بالله بس وانا افهمك بدرية. لا تفهمني ولا فهمك. وغور بقول لك السعادي غور. الله. طب اديني المفتاح ابص على الشقة واطمن ان ما فيش حاجة نقصت منيها. او بكرة اجيب المشتري يتفرج وليك عندي حلاوة كدك ده. بقول لك ايه، المفاتيح كلها كانت مع عبد العظيم، المفروش واللي راح يتباع وراحت وياه مطرح ما راحت. غور بقى من وشي، ما تحرقش دمي اكتر من كده. كده بدرية؟ ايوه كده. انا ماشي اهو، بس انت الخسرانة. خسرت عمرك يا بعيد. يعرف ايه ده عني وعن جودي؟ ايه طب بقول لك ايه؟ وبعدها لك عاد اديني نمر التلفون المستشار صاحب الشقة وحخلي الكلام بينه وبينه، وبيع له الشقة باللي فيها وانت اطلع منيها. اطلع انت من باب العمارة دي، ولا هرجع بالصوت ولم عليك العمارة والشارع كلها. خلاص انا ماشي اهو. هو العمل يا بدري؟ ده راجل سو ومش عايسيبك في حالك انت وعيالك. اللطف من عندك يا رب. اني بريء يا بيه. تنكر ان كان فيه طار بينك وبين المجني عليه؟ لا منكرش، ولو عايش دلوك لابد عن ذبحه. ما انت ذبحت يا سلام. مشاني يا بيه، مشاني. امال مين؟ اني لو اعرف اقول لك يا بيه. التحريات بتقول ان البلد كلها تعرف انك قتلت عبد العظيم واخدت بطار ابوك منه. امي هي اللي نشرت الخبر. وهي عرفت منين ان عبد العظيم اتقتلت؟ اني اللي بلغتها الخبر. قلت لها ايه بالظبط؟ اني من بعد ما جيت اسكندريه واتقابلت مع جوده وعرفت ان عبد العظيم انقتل والبوليس عثر في جدته، اخذت ذيلي في اسناني وصرت على البلد وفهمت امي اني قتلت عبد العظيم. وصدقتك؟ لولا شافت السكين عليه دم ما كانتش صدقتني. ده دم المجني عليه طبعا. لا يا بيه، ده دم ارنب اشتريته من بياع طيور في المركز ودبحت على الزراعيه وانا في سكتي رايح البلد. اعمل ايه يا بيه؟ ماني معذور. وعذرك ايه بقى في السلامه؟ عذري اني من صغري كاره حكاية الطار دي، لكن أم الله يسامحها بقى كل ما أرجع لها في أجازة الصيف من الكلية تخليها أجازة سودة عشان مهتم بالكلية والمذاكرة، وطار أبويا لأ. عشان كده انتهزت فرصة قتل المجني عليه وادعيت إنك قتلته؟ كان لازم أعمل كده يا بيه قبل ما تشم خبر إن حد غيري قتله. وفين السكينة؟ اللي عليها دم الأرنب. أيوة يا سلامة. ولا أعرف مكانها، أمي خدتها من يدي وخفتها. مهنا عشان أصدق إنك بريء على حسب الكلام اللي قلته لازم السكينة تظهر ونبعتها المعمل الجنائي عشان يقول لنا الدم اللي عليها ده دم أرنب ولا دم المجني عليه. أمي لو شنكتوها مش هدلكم عليها، لأنها مصدقة إن الدم اللي عليها ده دم عبد العظيم، ولو سلمتها للبوليس هيشنقوني. ما هو لو ما قدمتش دليل على براءتك هحولك للنيابة، ومن النيابة على المحكمة، وأكيد هتاخد فيها إعدام، لأن التحريات اللي وصلتنا من المركز وشهادة جودة ضدك يا سلامة. هو جودة قال إني قتلت عبد العظيم. إيه تحب تواجهه؟ إيوه بيه أواجهه، لأنه ما حصلش وهو اللي بلغني الخبر بذات نفسه. ايه مصلحته في انه يتهمك بقتل المجني عليه؟ يمكن يكون له مصلحه وانا ما اعلمش عنه. ما دام كده انا هطلب من وكيل النيابه يعمل مواجهه بينك وبينه ونشوف مين اللي هيثبت على كلامه. ويه اللي خلى سباع السمصار يجيب سيرته على لسانه؟ اني عارفه بقى. يكون عبد العظيم خد باله ان انا عيني منيك يا بدريه وجاب سيره لسباحي. لا هو انت صحيح انك مني يا جوده؟ اباي لو انت مش واخده بالك ولا ايه يا بدريه؟ لو واخده بالي وبكدب روح لانك متجوز وعندك تلات عيال. سيبك من الكلام ده، ملوش عازه دلوقت، بعدين ناخد وندي فيها. المهم عبد العظيم كان بياخد باله مني لما حط علي عليكي. الله يرحمه، عمره ما جت سيرتك وياي الا بالخير، ولو كان خد باله منك كان قتلك. امال المدعوك ده اللي اسمه سباعي بيلسن علينا ليه بس؟ انا بقول عشان كان بيشوفك دايما عندن وعقله وزه يتهمني انا وانت في موت عبد العظيم. هيستفيد ايه بس يا بدريه؟ انت بتسالني يا جوده، ما تساله هو. اوصل النيابه الاول اشوف طالبني ليه، وبعدها فوت على سباعي في دكانه واشوف حكايته. ايه رايك في كلام سلامه يا جوده؟ يا بيه انا كنت قاعد قدام باب العمارة اللي شغال فيها، وطب علي سلامه وقال لي بلغ كل بلديات عبد العظيم اللي في اسكندريه ان انا قتلته وخدت بطار ابوي منيه. كذاب يا بيه كذاب، داني اول ما صبيت قدامه سالته ما فيش خبر عن عبد العظيم ولا عرفت مكانه، قام قال لي عبد العظيم لقيوه مقتول نواحي طريق الصحراوي. ارتاح بقى يا سلامه. قولي يا سلامة، انت عرفت مكان جودة ازاي؟ اللي دلني عليه واحد بلدينا، الكلام ده كان من سنة تقريبا. وفي السنة دي قابلت فيها جودة كم مرة؟ مرتين يا بيه، والتالتة بلغني فيهم ان خد بطارة من عبد العظيم. كذاب يا بيه كذاب. انا حفترض انه كذاب. طيب في السنة دي ما حاولتش تراقب جودة وتمشي وراه عشان تعرف مكان عبد العظيم عن طريقه من غير ما يشعر انك بتراقبه عشان تقتله وتاخد بطارك منه؟ لو اني عازم على قتل عبد العظيم بقلبي صحيح كنت عملت كده، لكن اني كل مره فت فيها على جوده كنت بدعي ربي انه يقول لي عبد العظيم شم خبر اني بدور عليه ونخفه ومحدش يعرف له طريق. يا بيه كل اللي بياخد بطاره يقول نفس الحكايه علشان يهرب من الحكم ويحرق قلب اهل القتيل وبس. لو اعرف بس ايه اللي وزك تقول كده قدام النيابه. الكلام ده تقصد بيه يا سلامه؟ يا بيه هو فاهم قصدي يا بيه؟ انا ملياش مصلحه غير اني بخلص ضميري قدام ربنا. يا بيه جوده ده وياه سر، ومش بعيد يكون هو اللي قتل عبد العظيم بسبب السر ده. سر ايه يا سلامه؟ امنع الكلام انت، هو المواجهه انتهت. اتفضلوا امضوا على المحضر. ايه دي اديني اترميت في السجن ويا عالم حيشنقوني ولا حيدوني مؤبد؟ خليك راجل يا سلامة. يا ماي أنا خلاص ضع مستقبلي، ويا ريت ما ذكرت ولا دخلت مدارس وكليات. يا ولد انت راجل، ليه تعدد زي النسوينك ده؟ ذنبي ايه ان ابو عبد العظيم قتل بوي وبعدها مات في السجن؟ أنا الحق علي اللي جيت ازورك في سجنك واتطمن عليه. يا ماي قت موي مقلبك، ده ابوك مات غدر بيد ابو عبد العظيم. يا ولد ابوي هو اللي كان محقوق، اتخانق مع ابو عبد العظيم وسبه قدام الكبير والصغير بسبب كلمه لراحت ولدات. اقفل خشمك عاد، وما عايزاش اسمعك تقول الكلام ده تاني قدامي ولا قدام حدا. قول يا ماي قولي. اسمعني كويس. انا توي جايه من عند المحامي وقال لي اطمن يا مسلامه ولدك براءة بإذن الله. لو أعرف بس مين اللي عمله. عمليه عادي يا سلام. أنا بكلم روحي يا أمي، ادعيلي أنت بس ادعيلي. ربنا يفك كربك يا ولدي. لا يا جودة لا، ده احنا نفهمها وهي طايرة. قصدك ايه بالكلام ده؟ كم مرة فوت على عبد العظيم ألقاك قاعد لابد لمراته وعينيك عليها عتاكلها وكل؟ كذاب يا سباعي كذاب. طبعاً كذاب، عبد العظيم كان كذاب هو كمان. ليه؟ هو كان عبد العظيم قال لك ايه عاه؟ ايوه قال للفارع يلعب في عبه من ناحيتك، او كان ناوي والنية لله لو بس شافك هتكلم مرته كلمة كده ولا كده هيقتلك انت وهي. كذاب يا اسماعي كذاب، وابصم بالعشرة انك كذاب. خلاص يا سيدي ما تزعلش، أنا كذاب وانت الصادق. ايوه صادق يا اسماعي صادق، لان عبد العظيم لو كان الفار لعب في عبه على قوله لا يمكن يجيب سيرة لأي مخلوق، وكان قتلها وقتلني ولا حد يعرف سرنا. ما انت سبكت يا جودة وخلصت منه. ايوه علشان يفضلك الجو بالذمه يا اسداعي. انا لو ليا مصلحه كنت سلمتك بيد للبوليس، والدليل موجود. اباي ده انت مالي الدقاوي من الحكايه دي. تحب تشوف؟ يا ريت يا اسداعي يا ريت. مش خايف مني يعني؟ طب دي فيها اعدام يا جودة؟ اعدام اعدام، ما تكون بينا نروح القسم سوا. قاعد ليه يا اسماعي؟ قوم. وعيالك وعيال عبد العظيم مين اللي هيرعاهم بعد ما تروح في داهيه انت وبدريه؟ لهم رب اسمه الكريم. قوم بقى بلاش لك يا عقوم. يا جودة ما تضربش دماغك في الصخر، اني معايا الدليل. قل لي يا اسماعي انت عاوز ايه مني ومن بدريه بالظبط؟ ايوه اكده تعجبني بقى، سلامة في خير وخير في سلامة. أنا كل اللي عاوزه من بدرية إنها تغمي عينيها وتسد ودانها لحد ما مفوز بالتحف والعفش اللي في شقة المستشار، ولا من شاف ولا من دري، أو برضه هينوبك أنت وهي من الحب جانب. يباي يباي الكلام ده سابق وقلت لعبد العظيم، وحلف يمين انك لو خطيت عتبة العمارة ليكون ذبح. انذبح قبل ما يذبحني. عبد العظيم ده كان عقله كدك ده، لكن انت تختلف عنيه كتير يا جودة. انت مفتح ومدردح وتحب الجرش يجري في يدك. ايوه وعري المثل اللي تغلب به العبه. ايه قلت ايه؟ الرأي رأي بدرية، اعرض عليها الكلام واشوف احد قوليه. انت انصبت في عقلك يا جودي؟ يا بدرية العيار اللي ما يصيبش يدوش، ده لو بس راح للنيابة وقال لهم على الكلام اللي بيقول علينا تبقى فضيحة وجرس على الفاضي. وهو يعني أي حد كده يروح النياب يقول لهم أي كلام يصدقوه؟ ماني عارف إنهم مش هيصدقوه، لكن ما فيش دليل إن أنا وإنت لنا يد في قتل عبد العظيم جوزي. أمال عاوزنا سيب سباعي يسرق شقة الرجل ليه يا جودي؟ يا بدرية يا بدرية بقول لك العيار اللي ما يصيبش يدوش. يا جودة القتيل انقتل والقاتل مرمي في السجن، في ايه تاني بقى؟ فيها اني بحبك يا بدرية، وعزمت بيني وبين نفسي اتجوزك. بس بعدين مش دلوقت. لا دلوقت ولا بعدين، اني بعد ما النيابة تقول لي روحي بلدك هروح، ومش قاعدة هني، اهلي وناسي اولى بيا وبعيالي. اباي وين يا بدرية؟ انت بقى ما يملاش عينك الا التراب، وبعد ما تتجوزني هتدور على واحدة غيري اني وام عيالك، وراح تتجوزها بعد ما اتطلق واحدة فيني. انت بتصدقي كلام حسنى مرتي؟ فضها سيرة بقى يا جودة وفوتني لحالي. واسباعي ولا تسأل فيه ولا تعبره، ولو خط برجليه نيه هسود عشته. وساكت ليه المدة دي كلها يا اسباعي؟ يا بيه يا بيه انا كان ممكن اجي ابلغك في حينه، بس انا ما احبش الظلم. انت مش بتقول ان المجني عليه قالك انه شاكك في جوده ومراته وكان مستني يمسك عليهم دليل ويقتلهم؟ ما هو قال لي برضه انه هربان سنين من الطار، فلما حصل اللي حصل وقبضوا على اللي اسمه سلامه قلت خلاص يبقى اللي قتله هو بتاع الطار. وايه بقى اللي خلاك بعد كده تقرر انك تيجي تبلغني ان القاتل جوده وبدريه مش سلامة؟ عناية يا بيه. ايوه عناية شافت إلا لا على البال ولا على الخاطر. جودة يوماتي عند بدرية في العمارة يا بيه، أو تشوف يا بيه وتشوف قاعدته معاها ومع عيالها تقول ده جوزها مش بلدياتها. ده مش دليل كافي. خلاص هات مرات جودة واسألها. أسألها عن إيه بالظبط؟ علي بين جودة وبين بدرية وهي حتوكد لك كل كلام يا بيه. الكلام ده يا سيادة الوكيل؟ رأيي إن سلامة يتجدد حبسه في المواعيد المقررة مع الاستمرار في البحث عن أداة القتل المستخدمة في الجريمة هنا وفي البلد. ده بالنسبة لسلامة. وبالنسبة لجودة وبدرية يتم استدعائهم واستجوابهم من جديد، خصوصا إن مرات جودة أكدت إنه فاتحها في عزمه على الجواز من بدرية من قبل ما تحصل الجريمة. صراحة أنا بعد ما استجوبتها بدأت أميل لبراءة سلامة وإدانة جودة وبدرية. كلام مراد جودة وسباعي مش كفاية، لازم نمسك في ايدينا ادلة الاثبات، وده بقى يتطلب حاجتين. ايه هما يا فندم؟ تكثيف التحريات والبحث عن اداة الجريمة. وعشان اسهل لك المهمة انا هحقق مع جودة وبدرية بنفسي، ويتم حبسهم على ذمة القضية لمدة 4 ايام تكون انت انتهيت فيهم من مهمتك. اتفقنا. وما تنساش سباعي. مش فاهم. خليه تحت المراقبة المستمرة، لاني مش مرتاح لبلاغه اللي قدمه لك بعد مرور شهر بحاله على وقوع الجريمة. الراجل ده ورا سر. مادام فيها سر يبقى هنعرفه ضروري يا فندم. وهكذا يا حضرات المستشارين، ساهم كل طرف من الاطراف الذين شملهم التحقيق في زيادة الغموض وتعقيد الامور كزوجة المجني عليه والمدعو جودة. أما سلامة فقد تم العثور على السكين الذي زعم لأمه أنه قتل بها المجني عليه، ويقرر المعمل الجنائي أن الدم الذي عليها دم غير آدمي. ويتبقى لنا في النهاية المتهم الماثل الآن أمام عدالتكم ليعترف اعترافا تفصيليا في التحقيقات أمام النيابة ويقرر. شقة فيها عفش وتحف ما يقلش ثمنهم على 250,000 جنيه يا بيه. اسيبهم يطيروا من يدي علشان بواب ما عندوش عقل ولا عاوز يفهمني او يحط يده في يدي؟ ده هددني يا بيه بالقتل لو خطيت باب العمارة. ده انا ابقى مجنون. ابقى مجنون لو سبت 250,000 بحالهم. ما هو اللي جابوا لنفسه يا بيه. فما كان من المتهم الا ان اصطحب المجني عليه في سيارته بدعوى انه عثر له على ارض بثمن زهيد، وهناك يقتله عمدا مع سبق الإصرار ويستولي على سلسلة مفاتيحه التي سهلت له بعد ذلك دخول الشقة لسرقة محتوياتها. لكل ما تقدم فإن النيابة تطلب تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالته. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والاستماع الى مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سباعي ابراهيم سباعي بالاشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب اليه. رفعت الجلسة.